مما يتعلق بالقصص ما يسمى بالإسرائيليات. القرآن أحيانا يجمل قصصا في القرآن ويبهمها ولا يفصل فيها، فتجد تفصيلها أحيانا يوجد تفصيلها في ما يروى عن بني إسرائيل. الإسرائيليات ما هي؟ هي الروايات التي نقلت عن بني إسرائيل أو نقلت عن أهل الكتاب، حتى نوسع الدائرة قالوا هي الروايات التي نقلت عن أهل الكتاب سواء كان اليهود أو النصارى، نقلت ممن دخلوا في الإسلام. دخل في الإسلام من اليهود كعب الأحبار، وهب بن منبه، دخل عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، يعني عدد منهم دخلوا، ابن جريج نصراني، عبد الملك بن جريج نصراني، وهو دخل وأصبح عالما من علماء الإسلام. فهؤلاء يحفظون التوراة، فجاءوا بهذه القصص المتشابهة، خاصة غالبا ما تكون في قصة موسى، قصة بني إسرائيل، قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، وهكذا تجد قصص تجمل في القرآن فتأتي تفاصيلها عند في التوراة فينقلونها. هل نقبل الروايات الإسرائيلية ولا ما نقبلها؟ نردها ولا نقبلها؟ نقول هي ثلاث أقسام: ما وافق شرعنا نقبله، ما خالف شرعنا نرده، ما لم يوافق ولا يخالف حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إن حدثت به جائز وإن تركته جائز، لكن تفسر القرآن بهذه الروايات التي لا تدري عن صحتها هذا تركه أولى، ولا تعتمد عليه في تفسير القرآن. تفسير القرآن كافي، فيه الكتاب وفيه السنة وفيه أقوال الصحابة وفيه أقوال التابعين، ثم نلجأ إلى أقوال المحرفين، لا حاجة لنا بأقوال المحرفين، فتركه أولى.